بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهذا التعقيب له مناسبة بعد أن ذكرت الدنيا وذكر متاعها وأنه قليل زائل وأن الآخرة هي الباقية، فعلى هذا ينبغي الشخص أن يزهد فيها وأن يقبل على الباقي ويترك الفاني، وأنه مهما تمتع فيها فإن الموت مدركه، ومهما حاول أن يتقي الموت فإنه لا يستطيع ذلك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج محصنة ممنعة مشيدة. ولو كنتم في بروج مشيدة أي محصنة وممنعة ومنيعة وعالية ورفيعة، فإن الموت لا يحول بينه وبين إدراك العبد شيء، فلا راق يرقي من الموت ولا طبيب يطب من الموت، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. وهذه الآية لها ما يرادفها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الموت حاصل لا محالة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. فمثل هذه الآيات تدفع بالشخص على الزهد في الدنيا وعلى الإقبال على الآخرة، إذا علم أن الموت حاصل لا محالة وأنه مهما تمتع من الدنيا فإنه سيتركه وسيذهب عنه وسيلقى عمله الصالحة في قبره أول ما ينزل في قبره، فإذا بالعمل يأتيه بصورة رجل حسن أو قبيح بحسب ما قدم في الحياة الدنيا، إما أن يكون الرجل قبيح المنظري ويحصل به التشاؤم، وإما أن يكون حسن المنظري فيحصل به التفاؤل. فقبح منظري ذلك الرجل الذي يأتيك في قبرك وحسن صورته وجماله يكون من هنا من هذه الدار التي هي دار العمل إلى تلك الدار التي هي دار الجزاء ودار الحساب، وأول منازلها القبر، أول منازل دار الحساب ودار الجزاء القبر. فعلى هذه إذا كانت الحقيقة هذه التي ذكرت كما قال موسى، وماذا بعد ذلك؟ قال له اقبض على متن ثور ولك بكل شعرة منه سنة. قالوا ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن، إذا كان بعد هذا الموت إذن الآن، ما فيه داعي للتأخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين البقاء في الدنيا وبين الرفيق الأعلى فأشار الرفيق الأعلى، وهذا يطمح فيه السعداء الذين يرون أعمالهم وثمار أعمالهم، فإنهم يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. وأما الذين هم أهل معاصي وأهل إدبار عن الطاعة فإنهم يكرهون لقاء الله سبحانه وتعالى. فالموت لا بد منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كان عندك من الحراسة ما عندك ومن القصور الممنعة ما عندك ومن الجاه ما عندك، فلا يدفع عنك كل ذلك شيئا ولا يستطيعون أن يحولوا بينك وبين الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا بلغت التراقية، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فهو يتمنى أنه يرقيه أحد من الموت ولا يجد من يرقيه ولا ينفعه، فلا أب ولا أم ولا ولد، كلهم لا يستطيعون أن يعملون لك شيئا، يتفرجون عليك وأنت في سكرات الموت وأنت في حال الوداع، وتعتبر من أحب الناس إليهم وأنت تفارقهم ولا يستطيعون يفعلون لك شيئا، ولكنها الغفلة. فمن كان تذكاره الموت أقبل على الطاعة، ومن غفل عن تذكار الموت أقبل على المعاصي والعياذ بالله. فلذلك جاء الحث على تذكر الموت والإكثار من ذكره، أذكروا من هادم اللذات، كل ذلك لأنه يدفع بالشخص إلى الطاعة وإلى الخير. ونسأل الله العافية والسلامة. وكما تقدم معكم في بعض الخطب إشارة إلى هذا الأمر، وأن الإنسان لا يدري أين يموت ولا يدري متى يموت، لا المكان الذي سيموت فيه فهو غائب عنه من علم الغيب، ولا كذلك أيضا الوقت والساعة التي سيموت فيها فهي من علم الغيب، أخفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن العباد، أخفى هذا عنهم سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لها وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فالذي منيته في أرض فليس يموت في أرض سواها. فإذا كانت في هذه البلاد منيتك جاءت له، وإذا كانت في غير هذه البلاد منيتك خرجت لتجارة أو لعلاج أو لغير ذلك من الأسباب التي يخرج الناس من أجلها، جاءتك منيتك هناك، وجعل الله سبحانه وتعالى سببا تخرج لأجل المنية. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له حاجة إليها، حديث أبي عزة، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له حاجة إليها، يذهب سفرا إلى هذه الأرض التي سيموت فيها. فإذا بالناس يقولوا فلان مات في تلك البلاد، خرج ما شاء الله طيب، صحة طيبة، وخرج ما شاء الله متنعما، ولا نعلم عنه مرض سابق، خلاص هذا سبب أنه ينتقل من أهله ويموت في غير بلده وعند غير أهله وناسه. حاصل الموت هذا آية، والله آية من آيات الله يعتبر الموت، وهو مصيبة على العباد، فأصابتكم مصيبة الموت، يعتبر من المصائب التي تنزل للعباد. الإنسان يحب الدعاء، يحب الراحة، ويحب أنه يكون في صحة، وما يفارق أحبته ولا يفارق ماله ولا يفارق مثل هذه الجلسات الطيبة. وحين قد ذكر، لا شك أننا كلنا نكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا طبيعة الإنسان أنه لا يريد أن يموت، ولكن شيء قد قضاه الله سبحانه وتعالى عن العباد فلنعمل به. الموت كأس وكل الناس شاربه، يا ليت شعري ماد أو يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، هذا هو فقط. وإلا الموت هو كأس الجميع يشربوا منه، ولكن إيش بعد الموت؟ إيش من دار تسكنها وتقطن فيها وتنزلها؟ هل الجنة فتسعد فيها، أم الجحيم فتشقى فيها؟ والعياذ بالله. ولو كنت من أهل التوحيد وأراد الله إدخالك الجنة، هذه شقاوة والله وتعب شيء لا تطيقه، وأراد الله شقاوتك في إدخالك النار هذا تعب ونكد عليه، وإن كان المآل إلى الجنة، لكن هذه الفترة الزمنية التي ستمكث فيها وقضاها الله سبحانه وتعالى ليست باليسير عليك. فإن أهل النار من أهل التوحيد إذا دخلوا فيها لا يعلم منهم ولا تبقي النار شيئا منهم إلا مواضع السجود، لا إله إلا الله تظهر، هذه ما تمسها النار، وأما بقية الأعضاء تمسها النار إلا هذا الموضع الشريف الذي كانوا بسببه حصلت نجاتهم به، توحيد وصلاة، توحيد وصلاة نجوا بهذا الأمر. وإلا كل مواضع أو كل أعضاء الإنسان تأتي النار عليه تلتهب والعياذ بالله، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وتختلف نار الموحدين من نار الكافرين والله أعلم. وإلا هم يشترخون في الدخول في النار، أعني العذاب بالنار، أعني العذاب بالنار، لا شك أن عذاب أهل النار يتفاوت، سواء كانوا من الكافرين أو من الموحدين ممن دخلوا النار، فإن أبا طالب في ضحضاح من النار، ولو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا التفاوت بين الكافرين الذين يدخلون النار، ولا شك أنه يحصل أيضا التفاوت بين أهل التوحيد الذين يدخلون النار، فعذابهم أولا جميعا ليس كعذاب أهل الكفر والإلحاد والعياذ بالله، ثم هم يتفاوتون بحسب ما دخلوا به من أسباب النار، حسب ما دخلوا به من أسباب النار. فعلى هذا الشخص يعمل يا أخوان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا لو يعقلها هؤلاء أصحاب البروج من ولاة الأمور والتجار ومن أرباب الأموال، والله كافية في الزجر وكافية في العظة والموعظة والعبرة كافية، لكن قلوب غافلة والعياذ بالله، ولا سيما قلوب المنافقين في غفلة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا قلوب بعض المسلمين تتفاوت في الغفلة، وإلا الله سبحانه وتعالى يقول أينما تكونوا يدرككم الموت، ويقول لنبيه يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، أحبب الزوجة وأحبب المال وأحبب ما شئت من أمور الدنيا. هذا خطاب لرسول الله ولأمته، فالخطاب له خطاب لأمته، والأمر له أمر له، والنهي كذلك، هذا هو الأصل الأصيل. فهذا خطاب لنا جميعا أننا نعيش ما شئنا مما أردنا أو مما قضاه الله سبحانه وتعالى لنا وتمنيناه، لكن بعده موت، ونحب ما شئنا من أمور الدنيا من الولد والمال والزوجة والدور والتجارة، وبعد ذلك المفارقة. وهذه موعظة جميلة في هذا الحديث، وهو حسن حسنه بعض أهل العلم بشواهده. قال رحمه الله: وهكذا أيضا قوله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وهذا شأن المنافقين، يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، فإذا أصابتهم الحسنات رغد العيش وغير ذلك ما يفرحون به، والصحة والولد والمال، فإنهم يقولون هذه من عند الله. طيب المصائب، وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك يا محمد، هذه ما هي من عند الله، من باب التشاؤم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصائب تأتي من جهتكم، وهذا لازال حاصلا عند هؤلاء المعرضين. فإذا حصل الخصب وحصل العيش الرغد والهني قالوا هذا من عند الله، وإذا حصلت مصيبة ما هو إلا المطاعة، هؤلاء هم السبب في هذه المصائب وهم السبب في دبور الأمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ويتغافلون عن معاصيهم المهلكة المتلفة لهم، شرك عند بعضهم، زنا عند بعضهم، ربا عند آخرين، لواط عند جماعة آخرين، كل هذا يتغافلون عنه وينظر المطاوعة. هذا كل المصائب جاءت من جهتكم، وهذه البوائق التي عندكم الزنا والربا والفواحش وغير ذلك مما يمقت الله أهله عليه، هذا لا يلتفتون إليه، وإنما إذا صدر منك شيء فهذه المصيبة ما هو إلا بسببك، التي حصلت علينا هي بسببكم. الله يقول قل كل من عند الله، المصائب بتقدير الله، ورغد العيش الهني والحسنات التي تصيبكم، قل كل من عند الله بتقديره خلقا وإيجادا سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، قدره الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن تقديره، ولا يخرج شيء في كونه عن خلق الله وتقدير الله جل وعلا. قل كل من عند الله، هذا الخير الذي أنتم فيه والخصب الذي أصابكم هو من عند الله، إنعاما منه عليكم وربما ابتلاء استدراجا لكم أيها المنافقون، وإنعام المنافقين. وهذا الشر الذي يصيب الناس هو من عند الله ابتلاء، يبتلي الله سبحانه وتعالى، وفيه من المنافع ما فيه لهم، وفيه من الحكم العظيمة ما فيها أو ما فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم ذكر العلة لكي لا تفرحوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا ذهب، لا الذي فاتكم بسبب هذه المصيبة، ولا الذي سيأتي أو حصل لكم بسبب أن الله سبحانه وتعالى قدره لكم أو بعض الطاعات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا هذا كل الذي يحصل المصائب له حكم عظيمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا هذا الذي يحصل لنا من مصائب ونتألم ونجد الآلام منها هو فيه حكمة عظيمة لله جل وعلا، وفيه مصالح لا يعلمها ربما العباد. كثير من المصالح التي تحصل من جراء المصائب التي تنزل بهم فيها حكم، وفيها كذلك أيضا أسباب وعلل عظيمة لله جل وعلا، فيها أشياء يريدها الله سبحانه وتعالى منها، فيقدرها الله جل وعلا على عباده الصالحين وعلى المعرضين أيضا، فإنها تردعهم وتردهم. وكم من معرض نزلت به مصيبة ورجع، لكن لو كان الحال حسن ورغد عيش يقل التائبون والذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو كان في مصائب تسلط وغير ذلك فإن الناس رجعوا بالدعاء إلى الله جل وعلا. فالحاصل المنافقون كما قال الله في آخر الآية: واليهود فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قليل الفقه، وإن شئت قلت عديمي، وإن شئت قلت عديم الفقه، ما عندهم فقه. والله يقول لا يكادون، لا يقاربون، فكاد من أفعال المقاربة، لا يقاربون فقها هؤلاء. فلا يكادون، لا يكادون يفقهون حديثا من الأحاديث، لأن الله أظلم قلوبهم بسبب المعاصي. والمعاصي يا إخوان تحول بينك وبين الفهم، فالذي يريد يفهم العلم ويفهم الخير يترك العناد ويترك المعاصي. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يجعل ما يجعل من الأسباب التي بها يحصل خير على العبد، لكن هؤلاء ما يفقهون ولا يفهمون شيئا مما يحصل في الكون، لا من خير ولا من شر. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذا استفهام تعجبي، فتعجب من شأنهم يا محمد ومن حالهم، ما لهم لا يفقهون هذا الذي يحصل في الكون بتقدير الله جل وعلا. فإذا بهم يقسمون الأمور، شيء من عندك وشيء من عند الله سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله، هذا الخير وهذا الشر كله من عند الله، ولكنكم قليل الفقه، ما عندكم فقه بما هو حاصل أو بما يقدره الله سبحانه وتعالى. فلذلك رسول الله يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هؤلاء ما أراد الله بهم خيرا، اليهود ولا المنافقين، ما أراد الله بهم خيرا، فلذلك ما فقههم في دينه، ما فقهوا الحقيقة وأن الخير والشر من عند الله. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية العظيمة التي فيها تذكار بالموت وعظة بالموت، وأنه لا يحول بينك وبين الموت شيء. وهكذا أيضا فيها تذكار بتقدير الله وقدر الله جل وعلا، وأنه شامل لجميع الأشياء، الدقيق منها والجليل كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهكذا الخير والشر كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، كله بتقدير الله. لكن معنى قوله والشر ليس إليك، أي أنه ليس من فعلك، ليس من فعلك، ففعل الله صفة سبحانه وتعالى له، وصفاته منزهة عن الشر جل وعلا، ولكنه من مخلوقاته، لكنه من مخلوقاته وليس من أفعاله جل وعلا. أو الشر ليس صاعد إليك، أو غير ذلك من التأويلات التي ذكرها أهل العلم. والشر ليس إليك، أي ليس فعل من أفعالك، وليس في أفعالك شر، وإنما المخلوقات هي التي فيها الخير وفيها الشر، المخلوقات فيها الخير وفيها الشر. وأما فعل الله سبحانه وتعالى فالله منزه عن الشر جل وعلا، ولكن الشر فيكم أيها المخلوقون، ففيكم الخير وفيكم الشر، فكله من عند الله. وما سيأتي الآية التي سيذكرها عقب هذا لا تعارض هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فليس هناك تعارض بين هذه الآية السابقة وبين اللاحقة، فإنما المقصود إثبات السببية، أن العباد يتسببون في المصائب. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك وبسبب أعمالك، حصل لك ما حصل فقدر الله هذا الشيء عليك بسبب أن يدك كسبت هذا الأمر. وهذا خطاب للعباد، أن ما أصابهم من سيئات فهو بسبب أعمالهم السيئة، وما أصابهم من حسنات وخيرات وبركات فهو بسبب أعمالهم الحسنة الجيدة، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا معناه لا تعارض هذه الآية التي تقدمت، فليس فيها حجة لأحد أن الشر ليس من الله أو أن الشر ليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى، ليس في هذه حجة للمعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد بناء على أننا لو قلنا بأن العبد أو بأن الله يخلق فعل العبد معناه أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر، أن الله يخلق الشر ويريد الشر ويريد الشر. فما عقلوا منهج الصحابة ومنهج القرآن أن الإرادة إرادتان، شرعية ولا تكون إلا فيما يحب، وكونية ولا وتكون فيما يحب وما لا يحب، وكله بتقدير الله. قل كل من عند الله. أنتم تشبهون اليهود في هذا الذين يفرقون بين هذا وهذا، وكذلك فيكم مشابهة من المنافقين الذين يفرقون بين هذا وهذا، فالخير من عند الله والشر من عند غيره، فيكم شبه من هؤلاء الذين أعرضوا عن الأدلة وأخذوا ببعض الأدلة وفهموها على غير مراد الله سبحانه وتعالى وعلى غير فهم رسول الله وفهم الأسلاف. فعلى هذا الشخص ينتبه لهذا المنعطف خطير جدا، فلا تأتي إلى مثل هذا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فتذهب إلى قول المعتزلة أن الشر ليس بتقدير الله بل كل من عند الله سبحانه وتعالى. وإنما المقصود بالآية أن المصائب التي تنزل بك بسبب ما كسبت يداك، هذا هو بسبب ما كسبت يداك يقدر الله سبحانه وتعالى عليك هذا الأمر. قال رحمه الله: قوله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت، أي ينزل بكم الموت، نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فرد الله عليهم بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم، قوله ولو كنتم، في بروج مشيدة، والبروج الحصون والقناع، والمشيدة المرفوعة المطولة. قال قتادة معناه في قصور محصنة، وقال عكرمة مجصصة، والشيد الجص. وقوله تعالى وإن تصبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم الأولى أو الجزء الأول من الآية نزل في المنافقين أينما تكون يدركهم الموت، لأنهم قالوا تلك المقولة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فقال الله أينما تكون يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أينما تكون يدرككم الموت. وهكذا الآية الأخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال رحمه الله: وإن تصب، قوله وإن تصبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا، قاتلهم الله بل يزداد الخير بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. حصل خير بنزول رسول الله المدينة للأنصار المحبين له، وأما أنتم حصل لكم شر لأنكم أهل شر، حصل لكم شر، حصل نقص في معيشكم بزعمكم، وحصل لكم كذلك كبت، حصل لكم كبت بعد أن كنتم متسلطين على الناس ومحتقرين لهم، وكذلك في إذلال وذل لأولئك المساكين كنتم تذلونهم، ويحصل من جرائكم عليهم ضرر عظيم. وكثير من النساء الجاهلات آنذاك وربما نذرت أنها إن رزقها الله ولتجعله منكم، تجعله منكم، فأعزهم الله بالإسلام سبحانه وتعالى، وندموا على ذاك الذي يحصل منهم في جاهليتهم، ندموا عليه جدا. فنعم أنتم بالنسبة لكم حصل لكم نقص لأنكم أهل دبور، وأما الذين أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم خير كثير. وهذا أهل الباطل أيضا يقولون هؤلاء يحصل لنا كذا وكذا، هم نفس هذا، سلفهم اليهود في هذه المقولات، سلفهم هؤلاء، ليس لهم سلف إلا أهل النفاق واليهود، أنه يحصل لنا بسبب وجودكم كذا وكذا. والله ما يحصل لكم بسبب السنة وأهل السنة إلا الخير العظيم، وما يحصل لكم بسبب السنة وأهل السنة إلا دفع البلاء عنكم. فانظروا البلاد التي خلت من السنة وأهل السنة، البلاء ما ارتفع عنهم، والله لا زالوا في حيصة بيصة، ما ارتفع عنهم البلاء، بل زادوا بلاء على بلائهم، ونحن المؤامرة علينا أعظم. والله يدفع الخير موجود في البلاد، والله يدفع بالخير الشر سبحانه وتعالى. وأما تلك البلدان سقطت تماما، سقطت، وبلاد اليمن نرجو الله أن لا تسقط بيد الرافضة، هذا ظننا بالله، والله عند ظن عبده سبحانه وتعالى أن هذه البلاد اليمنية هيهات أن تسقط في بلاد الرافضة، ما دامت السنة موجودة، وما دام أهل السنة لهم ظهور فيها. فهذه طائفة يقول لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، لا يمكن أن يأتي الرافضة وظهورها أكثر ما يكون في اليمن، هذه الرافضة ظهورها أكثر ما يكون في اليمن، هذا اعتقادنا. فظننا بالله حسن أنه لا تذهب هذه الطائفة ولا يذهب ظهورها من هذه البلاد بإذن الله، ما دمنا على الطاعة وعلى الخير وعلى الإقبال. أما إذا عصينا الله فنحن أهون ما نكون على الله سبحانه وتعالى، إذا عصينا فنحن أهون ما نكون عليه كغيرنا، كما نصح أبو ذر أو أبو الدرداء ذلك الرجل وهو جبير المطعم، جبير بن نفير رحمه الله، وأنه لما رآه يبكي قال ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله الإسلام أهله؟ فقال ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، فعصوا الله فصاروا إلى ما صاروا إليه، فصاروا إلى ما صاروا إليه. وكل من عصى الله سبحانه وتعالى مصيره الإذلال، مصير الإذلال، فلا تستعجل لهم، هذا هو بس، فلا تستعجل لهم، وإلا مصير الإذلال في الدنيا أو في الآخرة. قال وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه، وأما عمر وأمثال عمر وأمثال مسعود رضي الله تعالى عنهم فإنهم يعرفون الصحابة. عمر يقول، عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما زلنا أعزة منذ أن أعزهم الله بهذا الإسلام، ما زالوا أعزة، فإن نحن ابتغينا بينما نحن أمة، أو إيش أخا الأولة صدره، إنا قوم، نعم أحسنت، كنا أذل قوم، كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فإن نحن أردنا أو ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. صحيح، هذا الذي عرف العز وباب العز أنه الإسلام لا غيره، الإسلام هو مصدر العز وباب العز لا غير، ما فيه باب غير هذا الباب. قال الله وإن تصبهم يعني اليهود حسنة أي خصب ورخص في السعر، وإن تصبهم يعني اليهود حسنة أي خصب ورخص في السعر يقولون هذه من عند الله لنا، وإن تصبهم سيئة يعني الجدبة وغلاء الأسعار يقولون هذه من عند الله من عندك. والله ما هي إلا ذنوبنا في غلاء الأسعار وذنوبنا في رفع الخصب، صلى الله العافية. يعني الجدبة وغلاء الأسعار يقولون هذه من عندك أي من شؤم محمد وأصحابه، وقيل المراد بالحسن الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيء القتل والهزيمة يوم أحد. حاش الصحابة أن يقولوا هذا، ولكن المنافقون يصدر منهم هذا. يقولون هذه من عندك أي أنت الذي حملتنا عليه يا محمد، فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقين، نعم من قول المنافقين لا شك. يقولون هذه من عندك أي أنت الذي حملتنا عليه يا محمد، فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقين. قل لهم يا محمد كل من عند الله، الحسنة والسيئة كلها من عند الله. ثم عيرهم بالجهل فقال فما لهؤلاء القوم، يعني المنافقين واليهود جهال، الذي يقول مثل هذه الكلمات فهذا جاهل بالله سبحانه وتعالى. فمصدر هذا الكلام الجهل. وأما أهل الإيمان بقضاء الله وقدره يقولون قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويقول رضينا بالله ربا وبكل ما جاء عنه سبحانه. فقال فما لهؤلاء القوم، يعني المنافقين واليهود، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفقهون قولا، لا يكادون، لا يقاربون يفقهون حديثا. انظر لهذا النفي، لا يقاربون، تنقرب من الفهم ما عندهم. فأتى بهذا اللفظ الذي هو يدل على المقاربة، وأتى به منفيا، أتى به منفيا. وما قال يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا، حتى القرب ما يدنون من هذا، أي لا يفقهون قولا. وقيل حديث ها هنا هو القرآن، لا يكادون يفقهون القرآن. وقيل الحديث ها هنا هو القرآن، أي لا يفهمون معاني القرآن. قولوا فما لهؤلاء، قال الفراء كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد. لا، ما اسم استفهام واللام داخل على اسم الإشارة المجرور بها، فما لهؤلاء، لكن في القرآن تفصل في الكتابة، وخطان لا ينقاس عليهما، القرآن وخط العروض، فربما يختلف في بعض الأماكن عن الخط المعلوم. فهنا ننظر في خط القرآن، اللام يفصلون تفصل، فمالي يظن الشخص أنها كلمة فمال، وهذه كلمة أخرى، وهذا غير صحيح، بل ما كلمة، وهذه حرف جر داخل على ما بعده، ولكنها في الكتابة في القرآن تفصل. قال قوله فمالي هؤلاء، قال الفراء كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد، ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضها، والاتصال القراءة، ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام متصلة. فما لي ثم تقول هؤلاء، هذا خطأ، وإنما توصل اللام بهؤلاء، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فلا يصلح الوقف على اللام لأن اللام متصلة بما بعدها، كيف تقف عليها وتجعلها مفصلة ومتصلة بما قبلها؟ فقط يفهم منها الاتصال بما قبلها وعدم الاتصال بما بعدها، والصحيح أنها متصلة بما بعدها وهو اسم الإشارة. قال ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضها، والاتصال القراءة، ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة. انتهينا من هذه الآية ومما يتعلق بها من الكلام، جميل مختصر مفيد. ما معنى لا يكادون؟ لا يقاربون، فكاد من أفعال المقاربة، أحسنت. يفقهون حديثا، ما معنى يفقهون؟ ما معنى يفقهون؟ يفهمون، أحسنت. هات الآن حديثا قولا، قيل قولا وقيل القرآن، أحسنت. ما معنى بروج مشيدة؟ محصنة، أحسنت، قصور محصنة، ممتنعة لا يصل إليها أحد، أما الموت فيصل إليها ولو أغلقوا النوافذ حقها، بل لو لم يجعلوا نوافذ لها سدوها وجعلها مصمتة، ما فيه أبدا الموت يدخل،